يعني انتوا لو توهمتوا بس شكل كده ان فيه 7 في 7 ب 49، مش كده؟ وبعدين حط بقى 8 اصفار جنب 49 دي، حط 8 اصفار، مش كده؟ انتوا فاهمين يعني ايه؟ فاهمين الرقم ده؟ من ملائكة، ملائكة. يعني حاجة مرعبة، حاجة مرعبة. العالم دلوقتي كم مليار؟ كم مليار دلوقتي؟ احنا كم مليار بني آدم؟ يعني تخيلوا كده العالم، والبني آدم ده شكله ايه؟ البني آدم لا إله إلا الله. يعني لو الناس دي كلها، الناس اللي في العالم كله دلوقتي جايين بيجروا حاجة، انتوا فاهمين الحاجة دي هتبقى عاملة ازاي؟ يعني طب تخيلوا بقى ان دول ملائكة، يعني الملك الواحد اصلا قوته تفوق قوة الناس دي كلها، مش كده؟ اللهم سلم سلم. واحنا عادي بنتجرأ ليل نهار ولا هممنا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمصي، وضابطها كده أنا حافظها، أخمص بس مش عارف بقى فيها، قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. لما جمرتين يبقوا تحت الرجلين والدماغ بتغلي، يبقى الجسم كله بيحصل له إيه؟ يعني هو الدماغ بتغلي والجسم كله عادي، ولا كون إن الدماغ وصلت إنها تغلي يبقى الجسم كله بيغلي؟ ما هو النار تحت. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى طرقوته. رواه مسلم. والحجزة معقد الإزار تحت السرة، والطرقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، اللي هو العظمتين اللي هما جنب الايه، على الكتف كده تحت الرقبة كده. وللإنسان طرقوتان في جانبي النحر. سبحان الله، يتخيل انه اكثر الناس عذابا دي لوحدها عذاب، من عقاب اهل النار وهم فيها لا يسمعون، كما قال تعالى: فقيل لا يسمع بعضهم صراخ بعض حتى يخيل لكل واحد منهم أنه يعذب وحده. ففعلا من شدة العذاب على أهل النار أنه حتى فكرة التسلية بوجود المشارك معدومة. عارفين يا جماعة، الإنسان لما يلاقي غيره بيشاركه العذاب، ولا عارفين المثل المصري ومثل حقيقي صادق، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، وهذا مثل صادق فعلا، اللي يشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. الواحد يجي له مرض، اي مرض، اللي يجي له سكر، ولا اللي يجي له حتى لو ورم ولا بتاع، في لحظة الدنيا بتسود في وشه لغاية ما يروح المكان المخصص لعلاج هذا المرض، فيلاقي إن في ناس كتير عندهم نفس المرض، وإنه اتحط على قائمة انتظار لأن مفيش أماكن فاضية، هو يبتدي يهون شوية عنده الموضوع لمجرد إنه شاف غيره بإيه، بيشاركوا المرض. مش فرحان فيهم، هو الإنسان مجبول على كده، انه يتسلى بوجود غيره يشاركه الايه الخنساء قالت ايه؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس منهم بالتسلي. يعني لولا إني شايفة ناس كتير فقدوا الأحبة وأنت قتلت نفسي، وهم اللي فقدوهم دول مش زي أخويا، يعني أخويا ده حاجة فخمة، لكن أعزي النفس منهم بالإيه؟ بالتسلي. فزي ما ايه اخته قالت كده، انه فكره ان هو مش هو هنا ايه يرى ان هو اعظم الناس عذابا لان هو مش شايف غيره، فده لوحده عذاب وهم فيها لا يسمعون. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. قلنا قبل كده الله عز وجل خلق الدنيا وخلق للدنيا قوانين تسير عليها، والحياة تستقيم بتلك القوانين. يعني لو فمن تلك القوانين إن المائع ينساب، المائع ينساب يعني الحاجة المائعة تحطها في إناء تاخد شكل الإناء اتحطت فيه، يعني ما تلاقيش ايه، ما تجيش تلاقي شوية مية واقفين كده لوحدهم كده فيه، مش كده؟ المائع ينساب، ده قانون يوم القيامة. الموضوع ده ايه، تلاقي في عرصات القيامة واحد واقف العرق لغاية كعبيه، اللي جنبه العرق مغطيه. طب العرق ده ما انسابش ليه؟ يعني هو في حاجة اسمها مية تبقى واقفة كده ومية تانية؟ ما فيش كده، مش كده؟ لكن دي قوانين الدنيا، خلاص اختفت بقى يوم القيامة. ماشي. والله عز وجل علشان نستوعب معنى ان القانون يعطل فعله في الدنيا، يعني قوانين تعطل في الدنيا علشان نشوف ده بعينينا. يعني انا عاوزكم كده تتوهموا المشهد ده لو كنتوا انتوا واقفين وشايفين ان موسى بيضرب بعصاه البحر، وبعدين البحر ينفلق، مش يتجمد، مش يتحول لتلج، لا البحر ينفلق وهو ميه زي ما هو، ويبقى كل فرق كالطود العظيم. يعني حضرتك شايف جبلين ميه مش جبلين تلج، جبلين ميه، ميه واقفه كده، ده منظر ما يعني ما عجيب، مش كده؟ هذا تعطيل لهذا القانون، قانون ان المائع ينساب، وغيرها بقى من تعطيل القوانين. النار تحرق، قانون خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا فيعطل القانون عادي جدا، فلا تحرق إبراهيم. وقيل إنها حرقت الإيه، الخيط اللي رابطينه بيه، القيود يعني، يعني عطلت عن إبراهيم بس عليه السلام، مفهوم؟ وغيره من تعطيل القوانين، السم يقتل، خالد بن الوليد يشرب السم وما يموتش. طيب، وعن انس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منهم، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، والخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت في من الأنف، نهنها يعني. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، وهذا لو حدث في الدنيا لاحترق أن كل الناس، فهذا أيضا قانون. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. 70 ذراع يعني تقريبا 45 متر تقريبا، والسبعين ممكن تأتي على المبالغة، يعني ما يبقاش مقصود بها الرقم. قالوا كده العرب 7 ومضاعفتها تأتي على المبالغة، والقرآن استعمل ذلك، مش كده؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. طب لو استغفر 71 72 هيغفر الله؟ لا، هو هنا على المبالغة، يعني إن تستغفر لهم كثيرا فلن يغفر الله له. أو 70 بقى، يعني لو 70 ذراع فعلا، انتوا فاهمين يعني ايه برضو العرق ينزل 45 متر في الأرض كده، رقم كبير. الكلام مسموع صح؟ وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع واجبة فقال صوت شديد: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، وهو يهوي في النار الآن. الله أكبر، حاجة خطيرة. انتوا فاهمين يا جماعة؟ يعني تعرف لما تيجي ترمي حجر من فوق جبل يوصل للأرض في قد إيه تقريبا؟ مفيش يعني. طب اطلع كده ارمي الحجر ده من فوق كده، من فوق الأرض خالص، هينزل في قد إيه يعني؟ لما سمعوا تلك الوجبة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، يعني من حافة النار اترمى الحجر، وصل قعر النار دلوقتي 70 سنة. 70 سنة هذا الحجر يهوي في جهنم. يعني احنا حياتنا السريعة دي مخلينا مش عارفين نقف نتأمل الألفاظ النبوية الحقيقة. الألفاظ دي لو الواحد يعني عاشها وفتحت له عين بصيرة عليها، فشاب ولا مات ولا حصل له خلل في جسمه، مرض، ولا حق له ذلك والله. وهذا ورد في السلف، يعني ورد في السلف، اللي كان يغمى عليه من آية، واللي كان يموت من آية، واللي كان يمرض ويعاد. سيدنا وناس يعني سيدنا عمر يمرض ويعاد من ألفاظ شبه كده، من ألفاظ شبه كده، لأن فتحت لهم عين بصيرة على تلك المعاني. احنا عمالين نقرأ كلام لو توهمناه احنا يعني حاجة رعب رعب. حجر بيرمى 70 سنة بيهوي، في قد ايه النار دي؟ قعرها فين؟ علي بن الفضيل مات من آية، مش كده؟ كان ابوه الفضيل بن عياض لو عارف ان ابنه وراه ما يصلي، ما يعني ايه، ما يحبرش القرآن وما يجا ليه، لان ابنه ضعيف القلب، ومره دخل الصلاة وما يعرفش ان ابنه وراه. ف يعني حس ان القراءة وكذا، ابنه اغمى عليه ومرض مرض شديد، وبعدين مراته قالت له: انت هتموت الواد ده. وتمر الايام ويدخل الصلاة وما يعرفش ان ابنه وراه، وبرضه فيجود القراءة ويحسن، وابنه وقع مات من القرآن. وعن عدي بن حاتم رضي الله، يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. قلوبنا بقت أشد من الحجارة من الجبال، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون. قلنا لكم قبل كده، مش فاكر في درس ايه، في الحكم العطائية، الشباب يركزوا، عشان هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، صلى الله على النبي: وما تلذذتم بالنساء على الفرش. فمن في الحكم العطائية من عطاء الله السكندري بيقول ايه: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. فطريقكم لغض البصر، وطريقكم يمكن كان في درس غض البصر بقى، ولا مش فاكر، اللي هو في قبسات نور يمكن، طريقكم لده إن إحنا نحصل ذلك الخوف المزعج أو ذلك الشوق المقلق. قلنا لكم مثال وقتها لو تفتكروا، انا مش هشرح يعني الكلام ده، برجعوا له يعني. قلنا لكم مثال وقتها، لو واحد حط المسدس على دماغك وقال لك الباب ده دلوقتي هتخرج منه ملكة جمال الارض، لو رمشت ناحيتها هقتلك. فاهو ملكة جمال الارض هتخرج، مين هيرمش ولا هي يعني هي هيخطف نظرة؟ مستحيل. ليه؟ لحصول ذلك الخوف المزعج. فهذا الخوف المزعج اخرج الشهوة من القلب اصلا. انت وقتها بتبقى واقف، مش نفسك بتراودك انك، لا، خوفك من القتل، خوفك من القتل اذهلك عن الشهوة. مفهوم؟ او شوق. اسمعوا الدرس بقى، يعني مش لو مش فاكر الدرس ايه، بس غالبا يعني هتلاقوه في حتى مش فاكر اسم الدرس ايه، اتكلمنا عنه ممكن تلاقيه اسمه غض البصر مثلا، او فتنة، مش عارف اسمه ايه، قبسات نور. وعن ابي برزة براء ماشي، هو درس مهم، الدرس ده مهم، الشباب يعني كله بعد الدرس ده يعني ايه، يدخل يسيرش كده ويحفظه عنده ويسمعه. هو مش متسجل على اليوتيوب بس هتلاقوه هنا ان شاء الله. درس بتاع غض البصر مهم. وعن ابي برزة براء ثم براء كده، براء ثم زاي نضلة ابن عبيد الاسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها،